طيب باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. طيب قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم. ويقول المؤلف باب رحمه الله. رحمه الله هذا يعني نستفيد من كتابه ونأخذ منه أحكاما تنفعنا في الشريعة، فحقه أن كلما ذكرناه أن نقول رحمه الله، رحمه الله برحمته الواسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. قال رحمه الله. هذا من الوفاء، من أعظم الوفاء أن يعرف الإنسان الجميل لأهل الجميل. وأعظم الناس فضلا عليك بعد فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان سببا في هدايتنا هم الوالدان. ومن أعظم الناس فضلا على الإنسان أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهؤلاء نحن ندرس كتبهم ونتعلم منها ونستفيد منها، وبقيت قرونا عديدة والناس يتعلمون منها ويستفيدون، فحقهم أن نذكرهم بالجميل وأن نترحم عليهم، ونسأل الله الكريم أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. قال المصنف رحمه الله. قال رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. لما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع، ناسب أن يذكر لك بعض الأوقات التي يحرم على الإنسان أن يصلي فيها، وبين لك رحمه الله تعالى أنها خمس ساعات. فقال رحمه الله. قال وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس. هذا الأول. هذا هو الوقت الأول من أوقات النهي عن الصلاة، وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقوله رحمه الله بعد الفجر، هل يقصد المصنف رحمه الله بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ مذهب فقهائنا وأكثر الفقهاء أن المراد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق فقد دخل وقت النهي عند فقهائنا وعند أكثر الفقهاء، خلافا للشافعية رحمهم الله. وبناء عليه إذا طلع الفجر الصادق فهو وقت نهي. فإن قال قائل كيف يكون وقت نهي وقد شرع في حقنا أن نصلي سنة الفجر؟ فالجواب أن سنة الفجر مستثناة من النهي، ولذلك يقول فقهاؤنا في بعض الكتب غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يقولون في الاستثناءات، يقولون ويستثنى صلاة ويستثنى سنة الفجر أداء، فصلاتها بعد طلوع الفجر الصادق إلى الفجر، إلى أن تصلي الفجر، هو وقت نهي استثني منه ماذا؟ سنة الفجر. ويحتمل أن يكون المصنف رحمه الله أراد من الفجر، يعني من صلاة الفجر. إن قصد هذا المصنف رحمه الله فهو خلاف ما عليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيدهم. لا أعد. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيدهم. لا ليس قيدهم، القيد هو هذا الذي يقيد به السجين ليذهب به إلى السجن، هذا القيد، وإنما الذي موجود عندك ما هو؟ قيد رمح. قال لك وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، أي قدر رمح. إذن بعد الفجر عندنا وقتان، الوقت الأول بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إذا شرعت الشمس في الطلوع فإنه وقت نهي آخر وهو متصل بالوقت الذي قبله، إلا أنه فرق بينهما لأن النهي بعد الطلوع أشد من النهي قبل الطلوع، فالوقت الطويل النهي فيه مخفف، وأما عند الطلوع فإنها تطلع على قرني شيطان فيسجد لها، فكان هذا الوقت النهي فيه مغلظا، فيستمر هذا الوقت قدر رمح أو قيد رمح كما عبر المصنف رحمه الله تعالى. وقدر الرمح كم يساوي؟ أولا بالمقاييس المعروفة الآن في زماننا كم يساوي؟ لا أقصد بالساعات، بالمقاييس الرمح هذا كم يساوي؟ نعم 3 أمتار. في الحقيقة ما وجدت كلاما عند فقهائنا عند المتقدمين من فقهائنا، بحثت مرارا فلم أجد، لكن أذكر أني وقفت على كلام عند بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن منقور رحمه الله، ويحتاج الموضع إلى مراجعة لا يحضرني الآن. لكن من المعاصرين، من فضلاء المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول هو متر تقريبا، متر تقريبا. وكم يقدر بالدقائق؟ في الحقيقة كذلك هذا لا أعرف فيه شيئا يضبطه من كلام المتقدمين، لكن من المعاصرين من يقول هو من 8 دقائق إلى 12 دقيقة، فمن جعلها 12 دقيقة فهو احتياط، ولو جعلها ربع ساعة فهو احتياط. نعم. وبناء عليه فثمة بعد طلوع الفجر وقتان، وقت طويل والنهي فيه مخفف، وقت مغلظ وهو عندما تشرع الشمس في الطلوع إلى أن ترتفع قدرة أو قدرة. إذا كان المكيف يؤذيكم ارفعوه، بعض الإخوة أخشى يؤذيهم المكيف، تأذى من المكيف؟ نعم ارفعوا جزاك الله، لا ضرر ولا ضرار. نعم. طيب الوقت الثالث، وعند قيامها حتى تزول، يعني وعند قيامها في كبد السماء حتى تزول، وهذا الوقت يكون يسيرا، يسيرا جدا، يعني قبيل الزوال، عندما تكون في كبد السماء وهو قبيل الزوال حتى تتحرك إلى المغرب. وهذا الوقت بعضهم يقدره بقرابة 5 دقائق فقط، يعني قبيل دخول الوقت بقرابة 5 دقائق. نعم هو وقت يسير. نعم. وبعد العصر حتى تتضيق الشمس، حتى تتضيف منصوب، تتضيف الشمس للغروب. ما يعرب تتضيف؟ ها ما بحتى، حتى أكيد، ها بأن المضمرة عند البصريين وعند الكوفيين بحتى. طيب حتى تتضيف الشمس للغروب. قوله رحمه الله تعالى وبعد العصر، هنا ليس المراد دخول وقت العصر، وإنما المراد صلاة العصر. إذن اكتب هنا صلاة العصر، وفي الموضع الأول بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. وهذا في الحقيقة مما يشير إلى أن المصنف قصد في الموضع الأول صلاة، لكنه في الحقيقة خلاف ما عليه الأصحاب، وحتى الإمام المرداوي الذي من عادته أن يبين اختيار المصنف في العمدة، لما جاء إلى هذا الموضع ما قال أنه اختار في العمدة من صلاة الفجر، بل إن المصنف رحمه الله نص في المقنع على قوله من طلوع الفجر. نعم. ولذلك ما أدري هل بعض الإخوة عندهم نسخ أخرى، أذكر واحد كان عنده نسخ أخرى، ها ما يوجد في نسخة طلوع. طيب الوقت الثاني، هذا الأول، الثاني، الثالث من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، أي تشرع الشمس أو تقترب من الغروب، حتى تشرع الشمس في الغروب. فبعد صلاة العصر يدخل وقت النهي، إذن هذا الوقت يختلف باختلاف الناس، فمن صلى العصر الساعة 3:30 مثلا في أيامنا هذه بعد دخول الوقت فقد دخل في حقه وقت النهي، ومن تأخر فصلاها الساعة 4 فمتى يدخل في حقه وقت النهي؟ بعد أن يصليها. ولذا ربما يتأخر، ربما يكون هذا الوقت الآن الساعة 4 هو في حق زيد وقت نهي، وفي حق عمرو ليس وقت نهي، لأن هذا الوقت لم يرتبط بعلامة معينة، وإنما ارتبط بفعل الصلاة. نعم. فإذا شرعت الشمس في الغروب، بدأ قرصها في الغروب، فهو وقت مغلظ في النهي، وهو الوقت الخامس. فقال وإذا تغيبت حتى تغرب، أي حتى يغيب كامل قرصها، فصارت الأوقات كم؟ 5. الوقت الأول بعد الفجر، والوقت الثاني عند الطلوع، والوقت الثالث عندما تكون في كبد السماء حتى تزول، والوقت الرابع بعد العصر، والوقت الخامس عند الغروب. فعند التحقيق نجد أنها في الحقيقة على نوعين، نوع هو وقت طويل، ونوع هو وقت قصير. فالوقت الطويل متى؟ بعد الفجر وبعد العصر، احفظ هذا. والأوقات القصيرة عند الطلوع وعند الزوال وعند الغروب. انتبه لهذا فإنه مهم، لأننا سنحتاجه في بعض المسائل، انتبه له. إذن الأوقات الطويلة وقتان، بعد الفجر وبعد العصر، والأوقات القصيرة الثلاثة الأخرى، عند الطلوع وعند الغروب وعند الزوال، انتبه لهذا. طيب، قال رحمه الله: لا يصلى هذه الساعات الخمسة لا يصلى فيها تطوعا. ما إعراب تطوعا هنا؟ حال، أحسنت. ويمكن أن نقول لا يصلى فيها تطوع، فيكون إعرابه نائب فاعل. أحسنت، ما شاء الله. طيب، إذا لا يصلى فيها، لا يصلى فيها تطوع، أو لا يصلى فيها تطوعا، مفهومه أنه يصح أن يصلى فيها فرض، وعليه من تذكر بعد العصر أنه ما صلى الفجر، فما الحكم؟ يصلي الفجر. ولو أنه نذر أن يصلي صلاة مثلا ركعتين، إن بلغه خبر كذا، فبلغه الخبر بعد العصر، فهل له أن يصليها؟ نعم، لأن الصلاة المنذورة صلاة واجبة، هذا مذهب فقهائنا. قال رحمه الله: إلا. بدأ المصنف يستثني. قبل أن نقرأ الاستثناء، يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصلى في هذه الأوقات صلاة الاستخارة، صحيح؟ ولا صلاة الضحى، صحيح؟ صحيح هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء ليس صحيحا، هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن أصلا وقت الضحى لها وقت، وهو وقتها ليس نهيا. وهل يصح أن تصلي الضحى الآن؟ هذه اللي صليتها الآن ما صار ضحى، إلا إن كان الإنسان يعني يظن أنه في الضحى الآن، فهذا شيء آخر. واضح؟ طيب، هل يصح أن يصلي في هذه الأوقات الخمسة تحية المسجد؟ ها؟ يعني أنا لما دخلت عليكم بعد صلاة العصر، هل يشرع في حقي أن أصلي تحية المسجد؟ عند فقهائنا وجمهور الفقهاء سوى الشافعية لا تصلى تحية المسجد في هذا الوقت. عند فقهائنا والحنفية والمالكية رحمهم الله جميعا يقولون من دخل في بعد العصر مثلا أو بعد الفجر أو نحو ذلك فإنه لا يصلي. نعم، لو أنه مثلا طلع الفجر الصادق، وقلنا إذا طلع الفجر الصادق فهو وقت إيش؟ نهي. فلما طلع الفجر الصادق صلى في بيته السنة الراتبة أداء، فأتى المسجد ولم تقم الصلاة، فعلى مذهب فقهائنا ما الحكم؟ لا يصلي، لأنه وقت نهي. وعلى القول الآخر أن وقت النهي لم يدخل بعد، وإنما يكون بعد الصلاة، فإنه له أن يصلي. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله يستثنى أشياء، فقال رحمه الله: إلا، رقم واحد، عدها. نعم، ذكر لك المصنف رحمه الله الاستثناء الأول مما يجوز أن يصلى في أوقات النهي الخمسة. الأول قال: إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وفيه قيود. القيد الأول أن هذه المسألة تتعلق بإعادة الجماعة، فلا تتعلق بمن يريد أن يعيد الصلاة في غير الجماعة. واضح؟ واضح المسألة؟ إذن لو أن رجلا صلى الفجر وجلس في المسجد وقال أريد أن أعيدها، فهل يصح في حقه؟ لا، إذن تتعلق بالجماعة. القيد الثاني أنه قال: إذا أقيمت وهو في المسجد. وبناء عليه لو أنه كان خارج المسجد وقد صلى الفجر وأتى المسجد بقصد أن يقيم الجماعة ويصليها إعادة، فهل يصح ذلك؟ الجواب لا. لكن لو أنه صلى الفجر وجلس في المسجد، فدخل رجل لم يصلي أو جماعة فأقيمت وهو في المسجد ولم يأتي من خارجه قاصدا إقامتها، فهل يصح ذلك؟ نعم. أو صلى في مسجد ثم دخل وحضر الدرس، فدخل رجل وأقام الصلاة، فهذا صلى أقيمت وهو في المسجد لم يأتي قاصدا إعادتها، فهل يصح؟ الجواب نعم. إذن إذا أقيمت وهو في المسجد صلى، ولو بعد العصر أو بعد الفجر كما مثلت لكم. طيب، هذا هو الاستثناء رقم كم؟ رقم واحد الأول. الثاني وركعتي الطواف بعده. قال لك المصنف رحمه الله الثاني ركعتي الطواف بعده. وبناء عليه لو أن رجلا صلى الفجر في المسجد الحرام وطاف بعد صلاة الفجر وقبل أن تشرق الشمس وترتفع فرغ من طوافه، فهل يصح له أن يصلي سنة الفجر في هذا الوقت؟ الجواب نعم، له أن يصليها، المعذرة، سنة الطواف صحيح يصح؟ نعم يصح إذا صلاها بعده. يظهر لي والله أعلم أن قول المصنف رحمه الله بعده مقصود، بعده يعني بعد الطواف، لأن الإنسان ربما لا يصليها بعده يتأخر، كرجل مثلا طاف بعد مثلا طاف في الضحى مثلا وبعدما فرغ من طوافه أحدث، فهل يصح أن يصلي؟ لا، فذهب إلى بيته وأفطر ونام، وقبيل الظهر دخل المسجد، دخل في وقت النهي فأراد أن يصليها الآن، هل يصح أن يصليها الآن؟ لا. فإذا خرج وقت النهي أذن الظهر فله أن يصليها؟ الجواب نعم له أن يصليها، لأنها لا يشترط في سنة الطواف أن تكون عقب الطواف، هذا هو السنة والأصل، لكن لا يشترط ذلك، بمعنى لو أنه طاف وأخر السنة صح وجاز، واضح؟ ولذلك من الألغاز والأحاجي الفقهية يقولون امرأة قضت صلاة وصح قضاؤها، هل الحائض تقضي الصلاة؟ أجيبوا، الحائض هل تقضي الصلاة؟ لا، لكن هذه حائض كانت حائضا ثم بعد طهارتها قضت صلاة من قبل، ما هي هذه الصلاة؟ قالوا هذه بعدما طافت حاضت، نعم، ثم بعد ذلك مكثت 7 أيام مثلا ثم طهرت ورجعت إلى المدينة مثلا، فهل يصح أن تصلي؟ الجواب نعم، نعم، لأنه لا يشترط أن يكون بعد. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن قول المصنف وركعتي الطواف بعده، أي إذا أراد تحقيق السنة بأن يصلي ركعتي الطواف بعده مباشرة فيصليها ولو كان ذلك وقت نهي، كما جاء في الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. طيب هذا الاستثناء رقم كم؟ 2. الثالث والصلاة على الجنازة. قال رحمه الله والصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة. إذن نحن كثيرا ما نصلي في المسجد النبوي صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يقال الصلاة على الميت، فهل هذا وقت نهي؟ الجواب نعم. فهل تصلى فيه صلاة الجنازة؟ الجواب نعم تصلى فيه صلاة الجنازة. اكتب بخلاف الصلاة على القبر والصلاة بخلاف الصلاة على القبر والصلاة على الغائب والصلاة على الغائب فلا تجوز في أوقات النهي. إذن لو مثلا بلغنا أن أحدا من المسلمين مات في بلد ما وهو من أهل الشان ومن أهل الفضل ونريد أن نصلي عليه صلاة الغائب كما تسمى التي هي الصلاة على الغائب، فهل يصح في، طبعا هي تصلى كما تصلى صلاة الجنازة، فهل نصليها في أوقات النهي؟ الجواب لا، إذن الحكم خاص بصلاة الجنازة. قال رحمه الله وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، نعم، وهما بعد الفجر وبعد العصر. حسبك. يقول لك الاستثناء هذا الكم ها؟ الاستثناء الرابع قضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما الوقتان الطويلان، ما هما؟ بعد الفجر وبعد العصر. طيب انتبه معي، قوله رحمه الله في وقتين منها، هل هو عائد إلى الاستثناء الرابع فقط أو الثالث أو الثاني أو الأول أو إلى جميعها؟ ها ركز معي، يعني قوله في وقتين منها، هل هذا يتعلق بجميع ما سبق إعادة الجماعة والصلاة على الميت وركعتي الطواف وقضاء السنن الرواتب، أو للأخير أو ماذا؟ الأخير فقط. يعني بناء على كلامكم هذا إذا كنتم تقولون الأخير، فصلاة الجنازة على كلامكم في صلاة الجنازة لا تصلى المعذرة، تصلى في جميع الأوقات، ها، الطويلة والقصيرة، يعني الخمس كلها مستثنى كذا، لا يعني في الوقتين الطويلين فقط، صح؟ طيب، إذن ستدخل صلاة الجنازة وقضاء السنة الرواتب، صحيح؟ أنتم معي ولا سرحتم؟ أنا سؤالي، الأوقات اتفقنا على أنها خمسة، أليس كذلك؟ نأتي للأخير الذي ذكره المصنف، قضاء السنن الرواتب تباح في الأوقات الخمسة أو في الوقتين الطويلين فقط؟ الوقتين الطويلين فقط، هذا أكيد، لأنه قال على كلام المصنف، خلينا على كلام المصنف، ركز يا شيخ، أنت سرحت، ها؟ صح؟ لا لا لا لا، اترك المعتمد، أنا خلينا الآن ثم نعود للمعتمد، ما الذي جعلك تدخل في المعتمد؟ طيب، على ما ذكره المصنف، قضاء السنن الرواتب يكون في الوقتين فقط أو في الأوقات الخمسة؟ ممتاز. طيب، تعال الذي قبله، الصلاة على الجنازة يكون في الوقتين فقط أو في الأوقات الخمسة؟ ها، طيب طيب، اترك صلاة الجنازة، نعود لها، إعادة الجماعة إذا قيمت وهو في المسجد في الأوقات الخمسة، مستثنى في الأوقات الخمسة على المشهور من المذهب، ركعتي الطواف بعده في الأوقات الخمسة على المشهور من المذهب، الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين فقط، في الوقتين الطويلين فقط، واضح كلامي؟ أنت معي ولا شرحت؟ ها، يا سلام عليك، على إذن ثنتين وثنتين كما قال أخونا، ثنتين وثنتين، ثنتين تستثنى في الخمسة كلها والأخيران في الوقتين الطويلين فقط، وبناء عليه لو أتي بجنازة قبيل أذان الظهر بدقيقتين فهل يصلى عليها؟ لا، حتى يؤذن الظهر، لأن وقت قصير، لكن لو أتي بها بعد العصر فهل نقول ننتظر حتى تغرب الشمس؟ نقول لا، لأن هذا الوقت طويل ويخشى على الجنازة فيه. طيب، بعد الفجر، أتي بها بعد الفجر، هل ننتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح؟ لا، لأنه طويل، لكن أتي بها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها، ماذا نفعل؟ ننتظر. نأتي الآن للاستثناء الأخير الذي ذكره المصنف، ذكر المصنف رحمه الله أنه مما قضاء السنن الرواتب، وبناء على كلام المصنف لو أن رجلا فاتته سنة الفجر القبلية جاز له أن يقضيها بعد الفجر، ولو فاتته سنة الظهر القبلية أو البعدية أو غيرها أو سنة الفجر تذكرها بعد صلاة العصر جاز له أن يقضيها بعد صلاة العصر. وقول المصنف رحمه الله فيه وجاهة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكن المشهور من المذهب، المعتمد من المذهب، أنه لا تصلى الرواتب في أوقات النهي إلا راتبة واحدة سبقت في الدرس، ما هي؟ ركعتا الفجر، لو قلت ركعتا الفجر وسكت فهو خطأ، ها أحسنت، ركعتا الفجر أداء. ولذلك يقولون في أخصر المختصرات مثلا، قال من ضمن المستثنيات، قال وركعتا الفجر أداء. لماذا قال أداء؟ لأن ركعتا الفجر قضاء بعد الفجر في مشهور المذهب لا تقضى بعد الفجر، وإنما تقضى بعد، تنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع. والحقيقة أن من انتظر حتى طلعت الشمس فهو قد خرج من الخلاف بلا شك، فمن صلاها بعدما تطلع الشمس وترتفع فقد خرج من الخلاف، ومن صلاها بعد الفجر على ما ذهب إليه المصنف فهو قول له وجاهة، ويدل عليه حديث عند أبي داود وراه الإمام أحمد أيضا في المسند، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صلى بعد الفجر فسأله فأخبره أنها ركعتا الصبح لم يصليهما قبل الصبح، ولذلك من أخذ بهذا فله وجه وله مستند. نعم، وكذا بعد العصر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا القول له وجاهة، إلا أن مشهور المذهب هو أن الرواتب لا تقضى. إذن على مشهور المذهب كم استثناء نأخذ من هذه؟ الأول إعادة صلاة وهو في المسجد، هذه واحدة في الأوقات الخمسة، والثاني ركعتا الطواف بعده في الأوقات الخمسة، والثالث صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين فقط. طيب وأكمل أكمل. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. إذن كذلك تقضى المفروضات في جميع الأوقات صح؟ هذه كم الآن استثناء؟ أربعة الرابع. وعلى مشهور المذهب أيضا ماذا ذكرته لكم أثناء الشرح كررناه كل شوي نكرر، ما هو؟ أداء سنة الفجر أداء على مشهور المذهب. هذا كم الآن؟ خمسة. وأيضا ذكرت شيئا أثناء الشرح مثال الصلاة، إيش أنت أجبت مباشرة، ما هو؟ الصلاة تشبه المفروضة الخمس المنذورة المنذورة. هذا كم استثناء الآن؟ ستة. سنة الفجر أداء وإذا وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وأداء وسنة وركعتا الطواف والصلاة على الجنازة في الطويلين وقضاء الصلاة المفروضة والمنذور. هذه ست استثناءات. نعم. طيب أعدد أوقات النهي خمسة على التفصيل خمسة. حكم الصلاة على الجنازة في وقت النهي ها يجوز في وقتين من أوقات النهي وما بعد الفجر وبعد الغسل. ممتاز الحمد لله. بالدقائق في الحقيقة كما قلت لكم على وجه التقريب من خلال الشرح أذكر صيغة من صيغ العموم ثم بين ما دخلها من تخصيص مع بيان نوع المخصص. هذه يعني ندردش عليه. كم الساعة الآن؟ كم باقي؟ ها باقي نصف ساعة؟ طيب أجل أخشى نأخذ هذا ويصير ننتهي الساعة يعني قبل طلوع الفجر الكاذب إن شاء الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، السؤال الأول هل يوجد في هذا النص نكرة؟ الجواب نعم. ما هو ما هي؟ صلاة. وهذه النكرة وقعت في سياق النفي لا صلاة. هذه المسألة الأولى. وبناء عليه النهي النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيدل هذا على أنه لا تصلى أي صلاة في وقت النهي، أليس كذلك؟ فيدخل فيه صلاة الفريضة من حيث الأصل يعني، وصلاة النافلة وصلاة الرجل وصلاة المرأة وصلاة الجنازة وسنة وسجود التلاوة وسجود الشكر لأنها صلاة، أليس كذلك؟ كل صلاة. نأتي للتخصيص. ما هو التخصيص؟ إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. هل من تذكر صلاة بعد الفجر مفروضة يصليها؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهي مفروضة. وأحسب أن المسألة فيها إجماع. إذن يمكن أن نقول الإجماع خصص عموم هذا الحديث بالصلاة إيش المفروضة، فخرجت المفروضة، هذه واحدة. طيب هل هناك مخصصات أخرى؟ نعم، منها يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. واضح؟ طيب السؤال المسألة الأصولية الثانية، قوله لا صلاة من حيث اللغة أليس هذا نفيا للوجود؟ من حيث اللغة لما أقول لك لا رجل في الدار يعني لا رجل موجود في الدار، أليس كذلك؟ فكأني أقول لك لا توجد صلاة بعد الصبح، لكننا نرى أن أناسا يصلون بعد الصبح سواء صحيحة أو باطلة موجود. إذن لا يمكن أن نحمل كلام العاقل على وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيد العقلاء على نفي الوجود. إذن لا بد من مقتضى. إذن هذا الحديث مقتض للإضمار يعني طالب للإضمار، لا بد أن نقدر فيه شيئا نضمر فيه شيئا. فما الذي يصح أن نضمر فيه؟ لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. وما الذي هو أقرب إلى نفي الوجود؟ نفي الصحة. إذن لا صلاة صحيحة. ولذا نقول من صلى تحية المسجد أو صلى صلاة الاستخارة أو تنفل نفلا مطلقا في هذه الأوقات فهذه الصلاة ليست صحيحة. طيب هذه مسألة ثانية. المسألة الأصولية الثالثة لا صلاة معي انتبه. لا صلاة بعد الصبح. السؤال من حيث البلاغة، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر. يعني هل هو قال لك لا تصلوا بعد الصبح أو هو يخبرك لا صلاة بعد الصبح؟ هو خبر، لكن المراد منه الإنشاء، يعني كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات مبتدأ، يتربصن فعل وفاعل في، نعم، يعني جملة خبرية، لكن المراد يا أيها النساء إذا طلقكن أزواجكن فتربصن ومكثن، أليس كذلك؟ إذن هو خبر يراد منه الإنشاء. إذن هذا خبر يراد منه الإنشاء، صحيح؟ يعني لا تصلوا، يعني نهي عن الصلاة، صحيح؟ طيب، هذا الحديث فيه عموم للصلوات، صحيح؟ في أوقات النهي بعد الفجر. وعندنا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. أليس هذا فيه عموم من جهة أنه يشمل كل وقت يدخل فيه المكلف، صحيح؟ وذاك فيه عموم. ما العموم في ذاك؟ لا صلاة، أي صلاة. فتعارض عندنا العمومان، ذاك يقول لا تصلي أي صلاة بعد الفجر، وهذا يقول إذا دخلت المسجد في أي وقت فصلي، فما الحل؟ فحصل الخلاف بين الفقهاء. إذا عندنا، إذا تعارض حاضر ومبيح، فمن القواعد الأصولية عند فقهائنا أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر بالضاء، أما الحاضر فهو أنت الذي حضرت الدرس. طيب، هذا الحاضر من الحظر، فقدمنا جانب الحظر وهو قول جمهور الفقهاء، فقالوا أن تحية المسجد ما تصلى في هذه الأوقات، وما ذكر من استثناءات كله يأتون بأدلة، وربما يختلفون في بعض الأدلة في دلالتها، ولذلك مذهب المشهور من المذهب عدم استثناء السنن الرواتب، والمصنف استثناء بناء على الاختلاف في التخصيص بهذا أو ذاك. واضح؟ هذا تمرين أصولي ما شاء الله أخذنا فيه وقتا، وأسأل الله ينفعكم به. طيب، من المسألة التي استدل الشارح فيها بشرع من قبلنا، ما هي؟ ما أدري لها. طيب، حكم ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها، ما المعتمد فيها؟ ماذا قلت لكم أنا؟ الجواز، نعم، لأن قلنا في الأوقات الخمسة، وفيه خلاف في المذهب، لكن المصنف لما قال ركعتي الطواف ماذا قال؟ ما حدد، ها؟ عام، نعم، وهو كذلك المصنف وافق المذهب.